tarabmix.com. Tarabmix. Kazabio, Kazabio. Koba, Koba. Muhammad, Ya Ahmad. الزعيم الصغير واللي وصل دلوقتي معانا الفن كل فن كل دول على قد ايديا كل دول ابطال وعمية الساحة فله مية المية مفهومش حد انا يملى عنيا الفن ماشي ما بيهموش ابطال كتير على ايده ما كلوش الفن فن ومش فنكوش مفيش عالم انا ما فهتوش قول فن الفن الفن الفن قول فن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن كل دول جوه الكرتونة مفهومش سودا عيال سينا كولا في الهوا طايو زي البالونة شباب واخدة سيكو سيكو موضة الفن يجي يعمل قلبان لو جاي ولع اي مكان الفن فن عشان فنان ما تسمعونا سقفة يا جدعان قول فن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن لو جعت باجي انا واكل الجو حلو طبيعي من غير ما احلو لما شافوني دو دو دو دو قالوا او ماي جاد يا لالاو في الطالع انا ما بنزلش تحت اتدلقوا منك مني فلاح حسيت لو نجاحي انا دايق حد بس انتوا فشلة تحبوا الكحل هو الفن يا عم قول فن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن ماما قالوا عني انا ما توصفش لو عوزت اقول حاجة قولها ما تكسفش انا طبيعي اني عفش بس ما تقفش في اي حتة اخش اخد الوش جامد مش بجلي انت على وضعك دولي مش محلي ايوه على راحتك لما احب اعلي اعمل ايه يا اسطى بالاقسام بحلي يا يابا يلا الفن جنن اي بنات الفن مش فاضي لمقابلات مشهور قوي ليك تي فان زاد نجم السيما نجم الشباك كذابي وكذابي مفيش زيه في جيله محمد يا امام زعيم وعم جيله احنا ثم احنا ثم مفيش ثم مفيش زي كوبا مفيش قول فان مبرا الفان مبرا الفان مبرا الفان مبرا الفان مبرا الفان مبرا الفان مبرا الفان لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم